الشيخ لو أن رجلا صلى خلف الصف إلى أن تنتهي الصلاة أخرى نعم. إذا صلى خلف الصف وحده معذورا لا يعيد الصلاة، أما إذا صلى خلف الصف مهملا تطبيق الشرع وهو أن ينضم إلى الصف الذي بين يديه وكان مستطيعا لذلك فلم يفعل، فهنا صلاة باطلة وعليه الإعادة. طيب يا شيخ، لو دخل بالصف هيعمل يعني فوضى يعني يعمل ماذا؟ يعني يضايق الناس في الصف. لا، أنا أبشرك أنك اليوم تستطيع أن تدخل أنت أنت وأنا مع غلاظتي لا يتضاعف الصف، لا يتضاعف على كثرة الفرج. شكرا سيد المريض يا شيخ، مثلا سيد المريض في الباب عندنا. استأذن أول يا رجل. تفضل.